قال الإمام أبو حسين بن الحجاج رحمه الله قال ابن النووي فأخذ من الهمة بتحضير الصلاة في سماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بها فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في معرضة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إنني كنت منشرين ونشركم أما الناس فيمشي فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم الوكيل قال وحدثنا ابن مضيق قال حدثنا أبي وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان إنهم عن إسماعيل في هذا الإسناد من حديث هشيم. قال وحدثنا أبو سلمي قال حدثنا ابن عيسى وهو ابن عبد الرحمن الفزامي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنبى أحدكم الناس فليخفف فإن فيه الصغير الكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فيما شاء. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن مسلم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم الناس فليحضر الصلاة فإن فيه الكبير وفيه الضعيف وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فليس في الناس الضعيف والسقيم ولا الحاجة. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن كيس قال حدثني أبي قال حدثني له قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهله غير أنه قال بدل السقيم بدل السقيم الكبير. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص وعثمان بن أبي العاص السقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قوما قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال أدرك وجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين هديي ثم قال تحول ووضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك لمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كما شاء. قال حدثنا محمد بن مهنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مره قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدثنا عثمان بن ابي العاص قال اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امنت قوما فاخذ منهم الصلاه. قال وحدثنا خلف بن هشام وابو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد الصلاه والدين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اخص الناس صلاه في تمام. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي ذر عن انس بن مالك انه قال لا صليت وراء امام قط لقد صف لا ولا أتم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت الزماني عن أنس قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة وبالسورة القصيرة. قال وحدثنا محمد بن هلال الطريق قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاذكر الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخشيه من شده وجهه به. قال وحدثنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن القسيم مسلم بن الحجاج القشيري بن الشاروني رحمه الله تعالى الترجمة الذي ترجمها الإمام النووي رحمه الله تعالى باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام أن مما يشرع للأئمة أن يخففوا الصلاة مع التمام فلا ينقرها نقرديك كما يفعل بعض المنافقين أو غير ذلك أن يخففها مع تمام فيرفع ركوعا تطهيرا ويطمئن اطمئنانا ويقرأ قراءة تيمنة ويسجد سجودا ويفعل كل أعمال الصلاة ويخففها ويتمها. أما كون يخففها مرة وينقرها نقرديك فلا تصلى صلاة هذه تلقنا ولقى الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعت الله. وقد جاء في أحاديث أن الناس يصلون الصلاة فشخص يقول لهم من صلاته ربعها سدسها خمسها وناس ثلاث كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه ذلك باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام لازم يخفف الصلاة ويتم لأن الرسول أمر بذلك لأن من أمر فليخفف فإن فيه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة هذا هو الواجب مع التمام يخفف مع تمام الصلاة وأداء ركوعها وسجودها وطمأنينتها واعتدالها وتشهدها وكل ما يحتاج. ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ما يطول بنا. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ومن الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنا أتأخر من صلاة الصبح لأن إمامنا الذي يصلي بنا يطيب في الصلاة تطويلا شديدا وأنا لا أستطيع كنت أتأخر من صلاة الفجر من أجل ذلك. فاشتكى الإمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة من فلان ما يطيل بنا يعني الإمام الذي صلى. قال يقول الصحابي هذا المسعود الأنصاري فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب. الرسول يعني قام ورقى المنبر أو وقف في المسجد وقال أيها الناس إن منكم منفرين وهذا من هدي رسول الله. ما قال يا محمد أو يا خالد أو يا محمود أنت الإمام تفعل كذا وكذا إن منكم منفرين هو يعرف نفسه وهذا من هدي رب. فلا يجب إنسان مثلا واحد يقول فلان وهذه كان من عارف قال مثل ما حصل يعني في عدة أحاديث من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أراد أن تشتري بريرة فقال أحدها لا لازم الولاء يكون لنا فذهبت إلى أسيادها وقالت لهم ذلك فقال لها الرسول اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى فإنما الولاء لمن أعطى. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا إنما الولاء لمن أعطى يعني الولاء لمن أعطى. وكذلك جاء جماعة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أزواج الرسول إنه يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فقال واحد منهم أما أنا فإني أصوم النهار كله وأصلي الليل كله ولا أتزوج أعبد الله. فالرسول دخل المنبر وقال إني أخاف من الله أما أنا فإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء نعم وأصلي وأنا فمن رغب عن سنتي فليس منه وهذا هو الواجب. فلا يقول يا محمد أو يا خالد أو يا محمود أبدا ولكن بعض الأئمة في بعض المساجد يعني خصوصا في بعض البلدان غير المملكة العربية السعودية تجد يصرخ باسم فلان أو باسم الناس كبار يعني هذا المكان في مصر يقوم ومنعه أبدا يقول يعني للوزراء يقول وزير المغارب يستهزئ بالوزراء لا أبدا لأن في شيء من الأئمة فهذا يعني ما هو من الله ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا العديد يقول يا إن منكم منفرين فأيكم أمر فليوجز يعني إيه يعني فليخفف. إيش معنى الإيجاب؟ معنى التخفيف. فإن من ورائه الكبير، يعني من جملة المصلين رجل كبير في السن، عمره 70 سنة 60 سنة، خصوصا في عصرنا هذا الآن، الجماعة اللي معهم السكر ومعهم كثرة الكحول هذا في أيام الشتاء، هذا شيء مشاهد يعني. في بعض الناس هنا مسلمين يمكن يدخل يعني طول النهار وبمسك من الفجر إلى إلى إلى العشاء، بس مرات ينتقل هو كده. لما يطول تطول شديد هذا تقريبا، والضعيف رجل يكون فيه ضعف، وذا الحاجة صاحب الحاجة، مثل الرجل الذي صلى خلف معاذ وابتدأ بسورة البقرة وهو رجل يعني زارع، كان ينبح بحيوانه وترك الصلاة وصلى وحده ثم قال إنه منافق فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا واجب الأئمة أنهم يخففوا، وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله من أمر فليخفف المتين الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وفي بعضها المريض وفي بعضها السقيم، وهذه من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من واجب الأئمة أن يفعلوا ذلك وأن لا يطيلوا الصلاة، وخصوصا في عصرنا هذا، يعني هذا عصر الرسول غير وعصر عصرنا نحن غير. وقال وحدثنا أبو بكر، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم ووقيع أول الإسلام، وقال حدثنا نمير، وقال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي عمرو، قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الحديث مثل حديثه في هشيم، يعني المعنى واحد، وهو أن الرسول خطب وقال إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوتر فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، المعنى واحد. وكذلك قال كذلك الإمام مسلم، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال إذا أما أحدكم الناس، يعني كان إماما، أما أحدكم الناس فليخفف أنفل، وهذا من صيغ الأمر في اللغة العربية، فليخفف، لأن صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة، أي إنسان فيأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الملك أو الأب أو أي إنسان، له أربع صيغ في اللغة، فعل أمر يقول اكتب، فعل مضارع يدخل عليها لام الأمر يقول لتكتب، المصدر يقول ضربا أو كتابة أو قراءة، اسم الفعل مثلا يعني صح بمعنى أسلوب، نهم بمعنى انتفف، هذه صيغ الأمر في اللغة العربية، وما في غيرها، أي إنسان فيأمر له هذه الصيغ الأربعة، وهنا قال فليخفف. لام الأمر دخل على فعل مضارع، ولا قاعد تقول لولدك لتكتب لتجتهد في درسك هذه لتكون بواجبك، هذا هو تقريب من صيغ الأمر. وكذلك فعل الأمر فإن قال للرسول فليخطن، هذا الإمام قال فإن فيهم الصغير صغير السن يعني ما يحب التطهير، والكبير الذي يكون رجل كبير في السن، والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي، فإذا صلى وحده من نفسه نافلة أو فريضة نعم فليصلي ما شاء، يطول يقرأ البقرة ويقرأ آل عمران بكفر، أما إذا صلى الناس فليقرأ. ولذلك الرسول قال لمعاذ لما صلى العشاء وطول فيها يقرأ بصوت أعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وأمثال هذا من الصور، وليس لك أن تقرأ بالبقرة. فإذا كان هو وحده فليصلي، أو جماعة قليلين خصوصا في المساجد والجامعة في مسجد المدينة وفي الكعبة في الحرام فإنسان. ثم قال وحدثنا أبو رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائزة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث عن جملة حدثنا أبو هريرة لأنه كان الصحابي الكبير الذي هو يعني أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاء حدثهم بأحاديث، ومن جملة هذا الحديث الذي أتى بنا الذي يطابق الترجمة التي هو باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مع الإتمام، قال إذا ما قام أحدكم للناس، وهنا ما زائدة، ما زائدة يعني إذا قام أحدكم للناس إماما، هذا معنى ما زائدة، وكثير هذا موجود في اللغة العربية أن ما تزاد بعد إذا ما فليخفف برضو أمر، إن فليخفف المضارع دخل فليخفف الصلاة، فإن فيهم فإن في المأمومين المصلين خلفك أيها الإمام فيهم الكبير السن الضعيف الذي هم نعم وفيهم الضعيف وفيهم وإذا قام وحده فليصلي صلاته، لأن في ناس شباب وناس متعبين وناس لهم أعمال وذا الحاجة صاحب الحاجة فليصلي صلاته ما شاء، فإذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة فله أن يصلي ما شاء، مثل ما كان الرسول يفعل في قيام الليل، فإنه صلى مع رجل من أصحاب رسول الله صلى معه فابتدأ بالبقرة فظن أنه يعني إذا تم ما سورة البقرة يعني يرفع، فإذا الرسول يقرأ كذلك آل عمران، فبعد ذلك قالوا له ماذا يعني، قال كنت يعني أترك الصلاة صرف من الصلاة، يعني ما هو فقال إيه؟ قال كنت أترك الصلاة لكن صبر معه، ولذلك الإنسان الذي يراعي الناس والمصلين والمؤمنين في هذا. قال أنس كان رسول الله ثم ذكر ما شاء، وكذلك فإن في ضعيف، وجاء في الحديث الثاني كذلك حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو كرم بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال قال الرسول إذا صلى أحدكم الناس أن يخفف، هذا محل الشاهد، فإن في الناس الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة، وهنا في الناس هو جار مجرور خبر ايه ان مقدم وبعد ذلك يجي ايه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. هذا السقيم هو اسم ان ومعلوم ان ان اخواتها يجب ان يتقدم الاسم ويتأخر الخبر الا اذا كان الخبر ظرفا او جارا او مجرورا فيجب تقديمه. وهذا موجود كثير ومن ذلك هذا الاسم فان في الناس في حد جار والناس مجرور وهذا جار مجرور خبر مقدم بعد ذلك يعني الضعيفة اسم إن مؤخر. أما لو قال إن نعم قائم زيدا هذا ما يصح في اللغة العربية لا يجب تقديم خبر إن وهو غير ظرف وغير جار مجرور لا يجب يجب أن يتقدم الاسم ويقول إن زيدا مجتهد إن مجتهد زيدا لا يصح. وذا الحاجة عن صاحب الحاجة له عمل له شغل رجل يكون مثلا يدرو على النار بيطبخ شاي يأكل إذا طول الصلاة على يجب الطعام وهو رجل فقير وكثير أشياء يعني. وقال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير وهو واحد السقيم والكبير هناك قال السقيم بدل قال الكبير والكبير يعني يشق عليه وخصوصا في عصرنا هذا نرى كثيرا من الكبار يعني يضحكون لأنه صارت في الناس أشياء لم تكن في الناس السابقين أمراض السكر وأمراض المدرئة وأمراض كذا كذلك الأطباء كمان أصابوها المسألة حتى مرارة أصاب الأشياء يدخل على الناس بوسواس. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى ابن طلحة حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك يعني كنت إماما لأن الرسول رآه يعني جدير بأن يكون إماما لقوله لأنه كان يحفظ شيئا من القرآن ويعلم السنة وما جاء في الحديث يعني أم الناس يعني أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم فأقدمهم هجرة وإن كانوا فأقدمهم سلما يعني إسلاما. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي الجليل عثمان بن العاص الثقفي أبي أم قومه أن ذهبت إلى بنتك وإلى قريتك فكن إماما لقومك لأنك أنت أفقهم وأعلم بهم أحكام الصلاة. قال قلت إني أجد بنفسي شيئا يعني أجد بنفسي شيئا يعني ممكن يعني يجب علي الشيطان ويصير أنا يعني أنا أكبرهم وأنا أحسنهم وأنا كذا وأفضلهم. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وتحول فوضع بغار بين كتفيه يعني في الأول قال نفسي شيئا قال أدنه فعجلتني بين يديه يعني أمامه كذا ووضع كفه في صدره بين صدره يعني وضعها هكذا ثم لما وضعها بين يديه ثم قال التحول وضعها بين كتفيه فزهل الأشياء يعني هذا إما يكون إيه يعني في إيه إعجاب بنفسه يعني يعجب بنفسه إذا أعجب بنفسه صار رياء ما يصير فاعله. ولذلك الرسول تعالى هذا دعوة وهذه البركة والتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يعني يده أو بيدار حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني ترخى الرسول صلى الله عليه وسلم فتقرأ المعوذتين أو غير ذلك من القرآن ثم تأخذ يد رسول الله وتنفذ فيها ثم تضعها على مكان ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن يد رسول الله أفضل من يد عائشة وإلا الرقية هي الذي كانت والرسول نفسه كان يرقي نفسه. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقة إلا من عين الأب ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع وهذا يعني الرقية ليس فيها شيء. وجاء في أحاديث أن الرقى والتمائم والقوة لا تشر يعني الرقى غير التي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الكلام العربي الفصيح. وأما إذا كانت رقية بالقرآن وهذه أحاديث كثيرة يعني فيها حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء يغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع اللهم رب الناس اجب الباس واشف أنت الشافي جزاء لا يغادر سقما. ولو أن إنسان زار مريضا نعم ودعا بدعوة يعني مثل هذه قد تنفع الإنسان فلأن ذلك الرقية ثابتة دائما أحد ممكن. وكذلك لو كتب في لوح أو في صحن وغسله وأسقاه المريض ما في شيء يعني لا يقال ما يجوز فإن كثير من الأئمة كان الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كان يفعل ذلك. هو الفاتحة أعظم رقية ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رقية يعني تامة. ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضع في ظهري بينك ثم قال أم قوم فمن أم قوما فليقتل. وهذا محل الشاهد فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيف, يعني في كل واحدة جاب لها أي الخدمة, يعني إن فيهم إن الكبيرة فيهم وأن المريضة فيهم وأن فيهم جاء وأن فيهم ذا الحاجة, يعني صاحب العمل وصاحبه. فإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء, فسواء صلى قريبا أو نفسه. فإذا كان هو يصلي في بيت مريض لعذر من الأعذار أو لهذا فليقرأ البقرة إن شاء في الظهر أو في العصر. أما يأمر الناس ويقرأ سورة طويلة فهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الأئمة عن فعل ذلك. وقال وحدثنا محمد بن مسلى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عمر قال سمعت سعيد بن مسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله إذا أمنت قوما فأخف بهم الصلاة, يعني الرسول عهد إليه آخر شيء إذا أمنت قوما إذا كنت إماما لقوم أخفت بهم الصلاة لا تطول الصلاة بهم. إنه كما حصل أن الرجل هذا لما اشتكى إمامهم فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن فيكم منفرين تكررون مثلا شباب. ورأينا نحن يعني إخوان المسلمين جماعة حسن البنا الذي يعني توفي هذا يعني قاموا في مصر وكان يدعو الشباب إلى إيه؟ إلى المساجد حقتهم وهذا. فيقول إيه شاب مثلا ما كان يسمع أنت تعال يعني ليلة واحدة صلي الفجر في مسجد البناء يعني أسبوع كان 7 أيام يمكن أي شاب دخل معهم في الإخوان المسلمين يعني ليلة واحدة يصلي صلاة الفجر في مسجد البناء لا دام ليلة بعدين كمان يصير ليلة بعدين يصير ثلاثة. لكن نجي نحن شاب ما كان يصلي مرة يقول لي تعال صلي الصلوات الخمسة في ثلاثة الجماعة يعني هذه طريقة يعني طريقة الطرق يعني كان يرجع النشرات هنا يعني رأيت أنا يرجع النشرات وإن كان يعني عندهم أشياء وهذا تقريبا يعني مثلا ولد الإنسان مرة يجي مرة ما يجي مشي معه وإذا ما يبقى ما يعني رأينا يعني إذا شدد الأب مع ولده في مسألة الصلاة يعني يدخل معه المسجد ما يدخل معه المسجد بعدين الأب يروح كده ويخرج من الباب الثاني ما أراد أبدا فإذا المين هو الذي ينفع مرة يسقط مرة ما يسقط مرة إيه إن شاء الله يصير التشديد الزائد يؤدي إلى إيه إلى الانسجام. ولذلك يعني كان يعني هذا الطاعات كذا يقول إيه صلي يعني صلاة واحدة بين صلاة هذه طريقة كان وأنا المسلمين الذين كانوا في المدينة كانوا كثيرين من ذلك حتى قاموا الضرب وقال حدثنا كذلك قال ابن هشام وابو الربيع السهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك كان يوجز في الصلاه ويتم يعني ايه يختم الصلاه ويتمها ايش معنى يتم قراءتها ورفوعها وسجودها وطمانينتها واعتدالها والجلوس بين السجدتين والتشهد بكامله يعني يتمها مع التخفيف. ولذلك الصحابي يقول صليت قلب رسول الله فما رأيت أحدا يعني أخف صلاة ولا أتم منه. وهذا شيء مشاهد يعني يجي إنسان يصلي خلف إمام من الأئمة في بلاد الإسلام يجد أن صلاة خفيفة جدا, يجي يصلي خلف إمام من الناس عن المسلمين يجد أن أدخل ما يكون تكون قراءتها طيبة أو قراءته كبيرة أو كذا فمن الإنسان يكون هذا. وقال وحدثنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله كان من أخف الناس صلاة في تمام المحشى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام لأخذ صلاة خفيفة مع إتمامها في ركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها وكلها. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن جريح قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ولا فرق بين أخبرنا ولكن كل شيء يروي ما قال له كل تلميذ يروي ما قال فالذي قال أخبرنا يقول أخبر والذي قال حدثنا ولا فرق. وقد تقدم لنا كان لا فرق بين أخبرنا وحدثنا وسمعت كل واحد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكل يعني. فقال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن شريك بن عبد الله بن منير عن أنس قال ما صليت وراء إمام قط يعني قط فيما مضى من عمري هذا معنى قط ظرف لما مضى وهو مبني على الظن أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث يعني يمتاز الإمام مسلم بهذه يعني يدفع كل الأحاديث في باب واحد وهذا تقريبا يعني شيء جميل جدا. لكن البخاري ما يفعل مثل هذا إنما هذاك يختار أحاديث ويضعها إنما البخاري التراجم هي المهمة جدا. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن مواني هذا من تلاميذه أنس بن مالك قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ لسورة الخطيب يعني يريد أن يدخل الصلاة ويطول في الصلاة فلما يسمع بكاء الصبي نعم يقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، لأن أمه تصير إيه مشغولة به، تحسن على بكائه أو ما تحب بكائه. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك، وكان على الأئمة كذلك أن يفعل من ذلك ويراعوا. قال وهو في الصلاة يقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، ليه؟ لأجل إيه؟ أن هذا الطفل لأن أمه تكون مشغولة، تحزن عليه بعد يبكي 5 دقائق أو 6 دقائق وهو في الصلاة. وكان كذلك على الأمهات وعلى الآباء إذا أتى بولد له يعني في المسجد وصار يبكي يحط على كتفه ويصلي، لكن الناس ما يعرفه يخلي الطفل كذا يتأثر به، وإلا لو شاله وصلى وحطه على كتفه يشتبه الطفل يصير ما في شوكه، لكن الناس ما يعرفه يخليه. هو كذلك الأنس، وهذا قد ثبت في أحاديث عن الرسول أن الرسول دخل هذا المسجد وقصيع في الصلاة وخرج معه أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، وكان إيه وضع عالك، فلما كبر تكبيرة الإحرام وضع عالك وصلى بالناس. معنى كمسة، يعني لما تكون صلاة رباعية كم مرة شالها وكم مرة حقها، يعني أقل ما يكون معناه 4 مرات 8 مرات. وهذا وفي رواية أنه كان إيه ثم يعني واحد يقول لك ضرورة، ما في ضرورة، كل الناس خدم لرسول الله. هذه البنت إنها إيه أمنا وزوجات الرسول موجودات، ولو قال الرسول لأبي بكر احمل أمامة وقف هناك كل مرحبا على العروة مش أنا، وقال لأبي بكر يا أبا بكر خذ هذه أمامة وقف هناك اشبه كل مرحبا سمعا وطاعة يا رسول الله، فضلا عن إيه بلال والسبارة القائد أن عمر وعبدالله من عمر العاص وكذلك مثلا أنس بن مالك. ومع ذلك الناس ما يعرف الأحكام، وإذا لو يعرف الأحكام فلا. وجاء بعض الناس كذلك متعصبين إذا تحرك 3 حركات بطل الصلاة، لا يوجد في أحاديث كثيرة عن الرسول أن إذا تحرك 2 أو 3 أن تبطل. وسمعنا بعض الناس يقول إيه يقول لو خشع هذا لخشع قلبه فلان، لو خشع الجوارع لخشع قلبه، لا يوجد هذا الحديث ما رأيناه إلى الآن. هذا إذا في أحد من طلبة العلم رأى فليطلعنا عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خيرا. وليس معنى ذلك ما يقول يتحرك طول الصلاة يصلح مشبع ويصلح ثوبه ويصلح كذا ويصلح، هذا لا يوجد مثال. وهذا يقول وقد ثبت في أحاديث عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول بينما كان يصلي وإذا جاء الحسن وركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطول الرسول السجود، حتى أن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول السجود يبقى ممكن الرسول مات يعني، فرفع رأسه وجد الحسن على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ساجد. فلما ارتاح الرسول من الصلاة قال إن لم يرتاح لي وكرهت أن أعاجله، فالآن هو ركب على إيه؟ على جده، يقول هذا البعير ولا هذا الفرس ولا هذا، دحين يمكن أولاده يقول صاروخ دحين، يقول لي أبي صاروخ ولا طيارة، هذا ابن أدرك باري، يقول ركب على جده، يقول هذا البعير، الطفل صغير ما يعرف هذه الأشياء، فالإسلام سمح يعني. ما في آثار ولا أغلاق، فإذا حصل فليس معنى ذلك كل واحد يجيب أولاده في المسجد يصير فوضى تمام، المسجد يعني لازم يكون من الناس الشاطر مننا من يأتي الولد إذا كان عمره 15 سنة، أي أب يحرص كل الحرص إذا ولد وصل 15 يجيبه في المسجد، شوف يقدر ولا ما يقدر يجرب أما يجيبه عمره 2 3 سنوات يجيبه لما يصير 8 سنوات 10 سنوات يمكن هذا يكبر، لكن بعدين لما يكبر يصير عمره 15 سنة هناك خلاص هو يقول لك هذاك الرجل المخرب هذا الشايب يروح هو للكورة ولا يلعب مع الأولاد ومع هذا. وعلى كل حال لا بد الأب أن يصبر على ذلك، فلذلك يعني هذه الأشياء قال إني أصبر وأريد الخروج إطالتها وأسمع فأخفف من شدة وجد أمي، ومعنى وجد أمي تفسر بتفسيرين، بحزنها على بكائي وبحبها لولدها إنه يتعب، فهنا يعني من وجه الوجه يعني يفسر بتفسيرين، يعني من وجه يعني من حزن أمه يبعد يبكي 5 دقائق أو 6 دقائق هذا يأثر عليه، أو من حزن أمه ما يبكي ولدها أبدا أمه. ثم ذكر الترجمة الثانية باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، يعني كذلك لازم اعتدال، يعني ما كده دغري يكبر زي ما بعض المصلين أراهم في أيام المواسم يعني يكبر دغري ما تشوف إلا ركع وإلا سجد، وفي دقيقة واحدة يصلي ركعتين يعني في أقل. متى قرأ الفاتحة التي فيها 7 آيات؟ قد يعني شخص يكون مسبوق الإمام سبقه بركع أو ركعتين المبلغ قبل ما يقول السلام عليكم المرة الثانية، وإذا به وصلى ركعتين وأخذ معه جهة، هذه صلاة دي هاي صلاة يعني يترفق ما يرفق الثوب الخلف ويضرب بها وجهه، أو ناس كذلك يناموا في هذا المسجد ينام وتقام الصلاة بمكبر الصوت ما يسمع، ثم بعد ذلك واحد يقول قيمة الصلاة يقول يصلي قبل الوضوء هذا لأنه يعني مكبر الصوت ما سمعه إذا خرج بريح الله. وهذا موجود يعني هذا في هنا في عالم المواسم يعني الصلاة لذلك ليه؟ لأن الله يقول إن الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر كده قرآني. طيب نحن نشوف ناس يصلوا وخربانين ما هي صلاة صحيحة. لو كان الصلاة تمام لنهضوا عن الفحشاء يعني صلاة ما فيها ركوع تمام وما فيها سجود تمام. فلذلك قال باب اعتدال أركان الصلاة يعني كل ركن يعتد القيام يعتد الفاتحة ويأتي السورة والركوع يركع ويطمئن كذا في ركوعه ويرفع ويعتدل ثم بعد ذلك يسجد ويسجد على سبعة أعظم ثم يرفع ويعتدل ثم يسجد السجدة الثانية مثل ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع تعتقد ما إن راكعا ثم ارفع حتى تحتج لقائم ثم ارفع حتى تحتج لقائم إلى آخر. وسيأتي هذا الحديث يعني باب اعتدال الأركان وتخفيفها في تمام يعني ما يطول تخفيفها في تمام هذا يتم الركوع ويتم السجود ويتم إيش الدليل؟ قال حدثنا حامد بن عمرو البكراوي يقوى أبو كامل غير بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال حامد حدثنا أبو عوانة عن نباب بن أبي حنين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب الصحابي قال رمقت صلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. وإيش معناه؟ يعني رمقت معناه يعني لاحظ يعني إيه معنى الملاحظة يعني شوف الرسول ما يصلي أشوف صلاة كيف هي يعني رمقت الصلاة مع محمد وهذا جائز مع محمد صلى الله عليه وسلم متى ما يجوز يعني في الخطاب لا يجوز أما في الغيبة جائز رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني قاله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما في شيء لكن السلاة يخاطب يقول يا محمد اعطني كذا أو اجعلني كذا هذا ما يجوز هذا ما يجوز لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا يجوز لإنسان أن يخاطب الرسول باسمه المجرد يقول يا رسول الله يا نبي الله هذا الواحد. أما في الغيبة فلا بأس بها ونحن نرى بعض ما يدعي الإسلام يسلم على الرسول يقول يا محمد هذا غلط هذا ما في الخطاب ما يجوز وبذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نحن الآن كثير ناس المتمدنين ما يخاطب الناس يقول يا أبا محمد يا أبا خالد يا أبا القاسم الناس كل أبدا يعني إذا تمدن الإنسان يخاطب الناس يحب الألقاب يعني الكل يعني تجد وكذلك النساء يا أم فلان يا أم قال ربطت الصلاة مع محمد وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء يعني هذا على الدوام لا لأنه يعني ثبت عندنا في أحاديث مرت علينا أن الرسول كان يقرأ مثلا من 60 آية إلى 100 آية وثبت عندنا في أحاديث أن الرسول قرأ مرة صلاة الفجر فابتدأ بسورة المؤمنون وقرأ حتى وصل قصة يعني موسى وهارون فركع معنى طويلا وثبت أنه قرأ بالأعراف المغرب فإذا يعني صلاة الرسول كانت مختلفة مرة قد يطول ومرة كان يتوسط ومرة كان ويأمر المؤمنين أن يخفوا الصلاة يأمر الأئمة أن يخفوا هذا معناه رمقه فوجدت قيامه فركعته فاحتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء يقول في هذا الحديث فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود ونحو هذا هو خوفه. في الحديث الثاني بعدما صليت خلف أحد أوجب صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في جلسته بين التسليم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في المصلى يعني كان الرسول إذا سلم يعني ما يطول بعد التسليم بل يقوم من مجلسه. وفي بعض المرات ثبت أنه كان يجلس يعني في صلاة الفجر خصوصا كان يسأل أصحابه يعني من رأى رؤيا فيجي بعض الصحابة يقول رأيت الرؤيا الفلانية فالرسول يفسرها له يعني فليه لأن الإمام يعني كون جلس أمام الناس المدة بالصلاة إذا قدام الصلاة يقول إلى مكان آخر أما كون يجلس هناك نعم ويجلس مكانه وتقريبا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إذا كان في غرض من الأغراض يعني كدرس أو غير ذلك أو يعني وعظ أو إرشاد أو شيء يعني حصل هذا دليل على أنه فقوله غلب على القتال، وغالب أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبت في الأحاديث السابقة لتطوير القيام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالتسجيل إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا، وكل يدل على أن صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوالا بحسب الأوقات. في هذا الحديث الذي نحن فيه يرى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في رواية أخرى ولم يذكر فيه القيام، يعني كان الرسول ينظر حالة المأمومين وحالة الناس، مثلا في أيام الصيف غير وفي أيام الشتاء غير وفي أيام ازدحام المسجد، مثلا بس مسجد الرسول أو كان في أيام الزحمة لازم يتقصر الصلاة، لأنه بعض الناس لازم يكون واجب بس ما حد يدري حتى يتغير كما يحصل يبقى يلقى بعضهم على بعض. فهذه تقريبا يعني هذا. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن أشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قبل ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. لأن هذول يعني في الدولة الأموية جاءوا أئمة لا يستحقوا، فقد صلى رجل يعني زياد بن أبيه في العراق وكان سكران، صلى بهم الفجر أربع ركعات سكران، أمير سكران يجي يصلي بها، ولما غلق الصلاة قال تبون أزيدكم كمان، قال نحن ما زلنا في زياد، ومثل هذه الأمراء يعني الخربانين بيصلوا. فهذا عزل هؤلاء الأمراء وكان يصلي بهم، فقال بالركوع اللهم ربنا لك الحمد، يعني اللهم أصله كان إيه يا الله ربنا لك الحمد، ولكن في اللغة العربية يجوز الله، هذا إذا أردنا لنا أن نقول يا الله، ولنا أن نقول إيه نحذف الياء ونأتي بمين في آخر نقول اللهم اللهم، ولا يجوز جمع بين الياء وبينه إلا في ضرورة الشعر. وجاء شاعر يقول إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، في ضرورة الشعر ده إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، أما يا اللهم هذا ما يجوز يا اللهم، إما يقول يا الله أو اللهم واحد. وفي ضرورة الشعر فقال اللهم ربنا لك الحمد إن ملء السماوات، يعني هو شكلها بالضم، ولكن ملء السماوات النصب أفضل، يعني حمدا يملأ السماوات والأرض، ملء السماوات هيكون مفعول مطلق، حمدا يملأ ملء السماوات والأرض، وهو شكلها، وإذا قلنا ملء يعني هو يعني ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد، أو أنت أهل الثناء والمجد، هنا أهل الثناء يجد بالضم ويجد يعني أهل الثناء والمجد، هذا يصير منادى مخدوم عليه، أو أهل الثناء يعني أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين قريبا من السماء، يعني متقارب، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصلاة مرة يطول ومرة يقصر ومرة يوسط وينظر هذا. وقد ثبت في أحاديث عن رسول الله أنه مرة من المرات أخر صلاة العشاء حتى نام الأطفال ونام النساء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، فقال إنه لوقتها لولا على الشفاء، فإذا كان وكان إذا رآهم اجتمعوا يعني صلى العشاء، وإذا تأخروا بإنها مثل أهل زراعة معلومة الزارة وهذا يعني قد يشتغل بإسراف ذلك هذا. وكذلك ثبت يعني اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما في جلاله. وقد سمع رسول الله من رجل قالها فقال من قال هذا؟ قال لقد رأيت 32 ملكا يقتدرها أيهم يكتبها قبل الآخر. وهذا كذلك كان فصلاتي هذه الأشياء كان صلاته، قال شعب فذكرت لعمر بن مرة فقال لقد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، يعني هذه فيها تطبيق يعني كأنه. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيد أن يصلي بالناس وساق الحديث، يعني بلاش من أين الأئمة الفسقة. وكذلك هذول الأئمة الفسقة لا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى إلى إراقة الدماء. ولذلك الحجاج بن يوسف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلون خلفه ويقفون معه بعرفة عبد الله بن عمر بن الخطاب لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء والإسلام لا يريد. وهذا الدم يزول. لذلك زال. وحدثنا خلف بن هشام وحدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسولا. يعني آل يعني لا أقصر. إيش معنى لا آل؟ يعني لا أنا أريد أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أشتهي لكم وأصلي لكم الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى آل. يعني لا أجتهد ولا أقصر أن أصلي بكم صلاة رسولي كما رأيت رسول يصلي بنا. قال فكان أنس يسمع شيئا لا أراكم تسمعونه. فكان أنس بن مالك خادم رسول الله لأنه صلى مع رسول الله 10 سنوات. كان إذا رفع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. يعني يطول إلى قام يقعد يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أو ربنا لك الحمد من السماوات ومن حتى يقول واحد نسي إنه في الصلاة أو موجودين يقول يسمع. وهذا تخريب كان في بعض. حدثني الرقي بن نافع العبدي حدثنا بعد حدثنا حماد أخبرنا ثابت قال صليت ما صليت خلف أحد أوجه الصلاة من صلاة رسوله. يعني أخسر جزاء خلف أوجه الصلاة من صلاة رسوله في تمام. كان صلاة رسول الله يعني خفيفة وفي تمام. ركوعها تام وسجودها تام وقراءتها تام. وكان صلاة أبي بكر متقاربة كذلك. كان صلاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر يعني طول في صلاة الفجر. كان مرات يقرأ بسورة هود رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني بالنسبة للمصلين معلوم أن الناس في ذلك الوقت والناس الذي خير القرون قرن ثم الذين يرون ثم الناس الذي في القرن الخامس عشر مثل قائد في القرن الأول. فلما كان مد في صلاة وكان رسول الله إذا قال سمع الله لقام حتى يقول قد أوهم. يعني نسي أنه هو يبغى يسجد ولا لسه يقرأ القرآن يقرأ القرآن. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. كمان يطول بين السجدتين. وهذه تقريبا كانت وهذه كلها قلنا يعني يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله التي كان يعملها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الباقية سنقرأ في آية التفسير إن شاء الله. ليلة الربيع وليلة الحج بارك الله فيكم ونحن في آخر سورة النساء إن شاء الله.